وهم ممن يعقل فغلب جانبهم فجيء بالواو ثم اجتزي بالضمة وحذفت الواو كما قال الشاعر فيا ليت الأطباء كانوا حولي وكان مع الأطباء الوشاة. وقال آخر دار ميت دمنوها مربعا دخل الضيف عليها فاحتمل فاسألن عنا إذا الناس شكوا واسألن عنا إذا الناس نزل أراد كانوا فحذف الواو اكتفاء بالضمة وكذلك أراد الآخر احتملوا ونزلوا فحذف الواو ثم سكن اللام من احتمل ونزل للوقت. فهذا ما يسر لي من الكلام على الحديث المشار إليه والحمد لله أولا وآخرا وله النعمة باطنا وظاهرا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جوابا عن مسألة أخرى بسط القول فيها وهي قوله صلى الله عليه وسلم غير الدجال أخوفني عليكم، فذكر أن الحادث داعية إلى التكلم عليه من قبل لفظه ومعناه، فتكلم عليه أولا باعتبار وقوع لفظه على هذا الوجه الذي ذكر فيه لون الوقاية، ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بمعناه النحوي، فذكر ما يتعلق بلفظه أنه تضمن ما لا يحتاج من إضافة أخوف إلى ياء المتكلم مقرونة بلون الوقاية، وهذا الاستعمال إنما يكون مع الأفعال المتعدية أي التي يلزم معها ذكر المفعول لا الأفعال اللازمة. ثم ذكر أن الإتيان بنون الوقاية مع التفضيل المضافة إلى ياء المتكلم ذكرت لتسون الفعل من محذورات ثلاثة، أحدها التباسه بالاسم المضاف إلى ياء المتكلم كقولك ضربني، فإنك لو حذفت نون الوقاية فقلت ضربي لالتمس هذا الفعل بالضرب إذا أرسته إلى ياء المتكلم، والضرب العسل الأبيض الغليظ، فلما قيل ضربني بالنون ومن ذلك المحذور فلم يلتمس الفعل بالاسم المضاف إلى ياء المتكلم المشارك للفعل في صورة بناء الكلمة. والثاني صيانته من التباس أمر مؤنثه بأمر مذكر واقع على ياء المتكلم، مثل أن تقول بدل أكرمني قاصدا به ما يقصد بأكرمني، فإنه لا يفهم منه المراد، فإنك إذا حذفت نون الوقاية وأنت تخاطب بها المذكر صار كأنك تخاطب المؤنث، فعوض أن تقول أكرمني تقول أكرمي، فذكرت النون للأمن من هذا المحذور. وأما الثالث هو صيانة الفعل عن ذهاب الوهم، يعني أن يتوهم الإنسان معتقدا أن المضارع قد صار مبنيا، لأن المضارع مرفوع، لأن المضارع معرب، واختص بذلك عن الأصل في الماضي والأمر، فإن الأصل فيهما البناء بخلاف المضارع فإنه فعل معرب، فلئلا يذهب وهم الإنسان معتقدا أن المضارع صار مبنيا وخرج من أصله فجيء بياء المتكلم، ولو حذفت فجيء بياء المتكلم المفعول بنون الوقاية، فلو حذفت نون الوقاية يوهم فيه البناء على سبيل مراجعة الأصل أي على سبيل رجوعه إلى أصله، لأن الأصل في الأفعال البناء وإعراب المضارع على خلاف الأصل، فقد يتوهم أنه عاد إلى البناء بعد أن كان معربا، فلو قيل بدلا من يكرمني فظن أنه عاد إلى الأصل فصار مبنيا، فلما زيد في النون تمكن الفعل من ظهور الإعراب وحقق الناظر أن الفعل المضارع هنا معرب وليس مبنيا. ولما قرر العلة في زيادة نون الوقاية في الفعل في المواضع المتقدمة ذكر أن الاسم مستغن عن النون في الوجه الأول والثاني، فلا يقع في الوهم جريان الوجهين الأول والثاني مع الأسماء. وأما الثالث وهو الصون من التباس بعض وجوه الإعراب ببعض، فليسلم من ذلك نصيب، لأن الأصل في الأسماء الإعراب، وربما خطر ببعض الأوهام أن شيئا من الأسماء خرجت من ذلك إلى البناء. ثم ذكر أن الاسم وإن أمن اعتقاد بنائه فما أمن التباس بعض وجوه إعرابه ببعض، فكان له أصل، فكان له في الأصل نصيب من لحاق النون. ومقصود المصنف أن النون ألحقت باسم التفضيل تبعا لإلحاقها بالفعل، يجري صونه من الأوهام المتقدمة في الثلاثة. وذكر رحمه الله تعالى أن أولى ما يقع فيه التنبيه على ذلك أسماء الفاعلين، لئلا يخلط بين وجوه الإعراب فيها. وأنشد في ذلك قول الشاعر: مسلم إلى قوم شراحي فرخم شراحي دون نداء اضطرارا، لأن الترخيم في الأصل متعلق بالمنادى، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ترخيم نحره آخر المنادى فيا سعى في من دعا سعادة. فإذا نادى رخم، ومع ذلك رخم شراحين هنا دون نداء اضطرارا. ومثله قول الشاعر: وليس بمعين، وقول آخر: وليس المواقين. وألحقت النون في أسماء الفاعلين، فكما جاز إلحاقها في الفعل جاز إلحاقها في الاسم. وتبعا لذلك وقع إلحاقها في قوله صلى الله عليه وسلم: نفني. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا هو أجود ما يقال فيما يتعلق باللفظ. ثم ذكر احتمالا آخر في اللفظ، وهو أن يكون الأصل أخنفني ثم أبدلت اللام نونا، فقيل عوض أخوف لي إلى أخوف لي، واللام أبدلت إلى النون، فتكون النون في قوله أخوفني مبدلة باللام، كما وقع الإبدال في قوله في قولهم لعل وعل بمعنى لعل وعل عند بعض العرب، وفي جثن بمعنى جثن وهو الفرس الطويل الجلد. فهذان وجهان في توجيه لحق النون للاسم، واقواهما هو الوجه الاول الذي اعطاه المصنف رحمه الله تعالى في تحقيقه. ولما فرغ من ذلك شرع رحمه الله تعالى يذكر الوجوه التي تتعلق بالمعنى لقوله صلى الله عليه وسلم: غير الدجال اخوفني عليكم. واستفتحها في قوله: احدها وهو الاظهر، ان يكون اخوف من افعل التفضيل المصوغ من فعل المفعول، والمراد بفعل المفعول المبني للمفعول، وهو الذي يسمى بالمبني للمجهول. وتسميته بالمبني للمجهول تسميه له ببعض احواله، فان الفعل يبنى لغير المعلوم وهو نائب الفاعل للجهل بالفاعل، ولا ينحصر في ذلك، بل قد يكون الفاعل معلوما لكن حدث للتعظيم. ولذلك فالأولى أن يقال الفعل المبني للمفعول، ولا يقال الفعل المبني للمجهول، لأن الأول أعم، فيكون حينئذ أخوف من أفعل التفضيل المصوغة من المبني للمفعول، كقول العرب: أشغل من ذات النحيين. والنحيين النحي هو شبه القربة، وهو وعاء من جلد يفرض فيه السمن خاصة، ولا زالت العرب تعرفه بهذا الاسم. ومنه أيضا قولهم: أجهى من جلد وأعلى بحاجتك وأقرب ما أخاف على أمتي. فصيغ أفعل في هذه المواضع وأشبهها من فعل المفعول، يعني من الفعل المبني للمفعول، لأن المراد أن المذكور قد شغل وزهل وعني أكثر من شغل غيره وزهله وعنايته. وكذلك المراد بقوله أخاف ما أخاف على أمتي الأئمة المهمون أن الأشياء التي أخافها على أمتي أحقها بأن يخاف هو الأئمة المذلون. ومنه أيضا هذا الحديث فيكون تقريره غير الدجال أخوف مخوفات عليكم، فأخوف المخوفات على هذه الأمة هو غير الدجال. وحذف المضاف إلى الياء وهو مخوفات واتصل بها أخوف ثم قرن بالنور على ما تقدم، فإذا حدثت كلمة مخوفات أطلت على الياء وأدخلت النور صار أخوفني كما وقع في هذا الحديث. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى وجها ثانيا وهو أن يكون أخوف من أخاف بمعنى خوف، فهو فعل مضاعف أصله أخاف الرباعي. ثم قال ولا يمنع من ذلك قوله غير ثلاثي، لأن الأصل أن بناء أفعل التفضيل يختص بالأفعال الثلاثية، فإذا كان الفعل فوق الثلاثي دل على التفضيل بجملة ولم يؤتى بالفعل. واستأنس المصنف رحمه الله تعالى لمعاملة الفعل الرباعي أخاف بمعنى خوف معاملة الثلاثي، لأن السيبويه لم يفرق بين الثلاثي والذي على وزن أفعل في التعجب والترجيل، وهذا مذهب بعض النحاة، وقد صرح سيبويه بذلك في مواضع من كتابه. فيكون أخوف المذكور من أخاف بمعنى خوف، والمعنى غير الدجال أشد موجبات خوفي عليكم. ثم اتصل بالياء بعد حذف المضاف وقلنا بالنون على ما تقدم. ثم ذكر وجها ثالثا وهو أن يكون من باب وصف المعاني بما تصف به الأعيان على سبيل المبالغة، وتقدم بيان معنى هذا الوجه. وأورد المصنف رحمه الله تعالى شاهدا له أي الشاعر فأجود دودا من النافضة، فنسب دودا بأجود على التمييز، وهذا من وصف المعاني بما توصف به الأعيان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى لأن كل منصوب على التمييز بأثر التفضيل فاعل في المعنى، وذكر أن العبد إذا قال أن المرء إذا قال زيد أحسن عبدا فالمعنى الإعلام بأن عبده فاق عبد غيره في الحسن، وإذا قيل أحسن عبد بالجر دون النصب كان معناه الإعلام بأن زيدا بعض الغلمان حسان وأنه أحسنهم. ثم قال وإذا ثبت هذا الوجه فيكون تقدير الحديث خوف غير الدجال أخوف خوفي عليكم. ثم حذف المضاف إلى غير وأقيم هو مقام المحذوف، وحذف خوف المضاف إلى الياء وأقيمت هي مقامه، فاتصل أخوف بالياء معمودة بالنون على ما تقرر. ثم ذكر وجها رابعا وهو أنه يحتمل أن يكون أخوف فعلا مسندا إلى واو وهي ضمير عائد على غير الدجال، لأن من جملة ما تناوله غير الدجال الأئمة المضلون، فيكون الفعل كأن تقديره أخوفوني. ثم جيء بالواو ثم اجتزي بالضمة استغناء عن الواو، فحذفت الواو في أخوفوني وأبقي على الضمة. ومنه قول الشاعر فيا ليت الأطباء كانوا حولي، فإن أصل الكلام كانوا حولي، وحذفت الواو وأبقي على الضمة الدالة عليها. ومنه أيضا قول الشاعر دخل الضيف عليهم فاحتمل، واسألنا عنا إذا الناس نزل، فأصلها فاحتملوا ونزلوا، ثم حذفت الواو واكتفي بالضمة عنها. ثم سكن اللام من احتمل ونزل لأجل الوقت. وهذه الوجوه الأربعة كلها محتملة تصلح لتوجيه الحديث. وهذا المصير من ابن مالك إلى هذا القول في توجيه الحديث يذكرني بالشائع عند النحويين من قولهم: لولا الحذف والتقدير عُلف النحو الحمير. فإن النحو إنما صار صناعة للأذكياء لما يشتمل عليهم من إمكان إجراء الحذف فيه وتقدير الكلام على الوجه الذي يمكن به انتظاء وجه من الوجوه الإعرابية. وقد بلغ ذلك بهم أن يحذفوا حرفا ويقدر حركة عوضه، ثم يحذف تلك الحركة ويجعل حركة بدلها، كما في المثال المتقدم: أخلفوني ثم حذفت الواو وجعل عنها عوضا عنها الضمة، ثم وقع في شواهد العربية ما حذفت فيه الضمة وجعلت السكون مكانها، كما في قول: دخل الضيف عليهم فاحتمل، فإنها سكنت وحذفت الضمة التي قدرت أصلا نائبة عن الواو. وهذا يدل على أن علم النحو يحتاج إلى فهم قواعده، لأن القواعد تعبد لك طريق إدراك الحذف والتقدير فيه. أما الدخول فيه على وجه التشويش هو الذي يصعب الطلبة ويضعف صناعتهم النحوية. فإذا توفق الإنسان في النحو فليتقوى بالإعراب، فإن الذي يدرس النحو ولا يدرس إعراب الكلمات لا يستفيد منه. وأولى ما ينبغي أن يشتغل الإنسان في إعرابه هو إعراب كلام الله وإعراب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مسألة في قول أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعين خليفة وقال قعر الشيء إذا بلغت قعره، والمصدر أيضا قعر ويستوي لفظ المصدر ولفظ الاسم. إذا ثبت هذا فنجعل قعر جهنم المذكور مصدرا ونجعل سبعين ظرف زمان منصوبا بمقتضى الظرفية وهو خبر إن، فيكون التخبير إن بلوغ قعر جهنم لكائن في سبعين خليفة. مسألة في قول أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعين خليفة يقال قعر الشيء إذا بلغت قعره، والمصدر أيضا قعر فيستوي لفظ المصدر ولفظ الاسم. إذا ثبت هذا فنجعل قعر جهنم المذكور مصدرا ونجعل سبعين ظرف زمان منصوبا بمقتضى الظرفية وهو خبر إن، فيكون التقدير إن بلوغ قعر جهنم لكائن في سبعين خريفا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى في توجيه النصر في قوله صلى الله عليه وسلم: إن قعر جهنم لسبعين خريفا. وكان الواقع على مشهور العربية رفع سبعون على أنها خبر إن، فبين رحمه الله تعالى أن قعر الشيء بلوغ غايته، وأن قعر يقع لفظ مصدر ولفظ اسم. ثم قال: إذا ثبت هذا فنجعل قعر جهنم المذكور مصدرا ونجعل سبعين ظرف زمان منصوبا بمقتضى الظرفية، فإن ظروف الزمان والمكان من المنصوبات اتفاقا. ثم قال: وهو خبر إن، يعني ذلك الظرف الزماني واقع خبر إن، ويكون تقديره جملة: إن بلوغ قعر جهنم لكائن في سبعين خليفا. لا. مسألة في حديث المرأة صاحبة المزاد السيد: قالت لقومها: ما أدري إن هؤلاء يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام فأطاعوها فدخلوا في الإسلام؟ وقع في بعض النسخ صحيح البخاري ما أدري وفي بعضها ما أرى من غير دال، وكلاهما صحيح وأرى بفتح الهمزة وما بمعنى الذي، وأن بفتح الهمزة معناه الذي أعلم وأعتقد، أن هؤلاء يدعونكم عمدا لا جهلا ولا نسيانا ولا خوفا منكم. قال الشيخ يجوز أن تكون ما نافية، وإن بكسر الهمزة وأدري بالدال معناه ما أعلم حالكم في تخلفكم عن الإسلام مع إنهم يدعونكم عمدا، والله سبحانه أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة كتبت بها هذه الفتاوى في حديث المرأة صاحبة المجالسين في القصة الطويلة، ما أدري إن هؤلاء يدعونكم يعني يتركونكم عمدا، فذكر رحمه الله تعالى أن هذا الحرف يروى على وجهين، أحدهما ما أرى أن هؤلاء، والثاني ما أدري إن هؤلاء. فالأول وهو ما أرى أن هؤلاء يقول فيه أرى بفتح الهمزة وما بمعنى الذي، ويكون التقدير ما أعلم أن هؤلاء يدعونكم، أي ويكون التقدير الذي أعلم، لأن ما موصولة الذي أعلم أن هؤلاء يدعونكم عمدا أي يتركونكم عمدا ملاطفة لفضل المرأة وحفظا لما تفضلت به عليهم من الماء، فلم يتركون يتركونكم جهلا ولا نسيانا ولا خوفا. وأما على البناء الثاني وهو ما أدري إن هؤلاء، فتكون ما نافية ومعناه ما أعلم حالكم في تخلفكم عن الإسلام، إن هؤلاء يدعونكم عمدا، فتكون جملة إن استنافية مخبرة عن أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعمدوا تركهم. والحرف مروي في صحيح البخاري وغيره على هذين الوجهين، وتوجيهنا كما ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبتمامه نكون قد قضينا بحمد الله سبحانه وتعالى سدس الطريق، وهو نصف السلف، كما قلت في القصيدة الصيفية بنصف سلف يبتدئ المسير، فسير معشر الإخوان سير. فإن الإنسان إذا أخذ في طريق وكان هماما مجتهدا أعانه الله عز وجل على تسليمه، وهم يقولون إن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة، وأهل المعرفة يقولون إن السير إلى الله سبحانه وتعالى يبدأ بملاحظة القلب لكمال حال الإقبال عليه، وأعظم حال الإقبال عليه هو طلب العلم المقرب إليه سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بأعمالنا وأن يبارك في أعمالنا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.